إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله. فوصية الله لعباده بالتقوى قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس إن أعظم سبب يستعان به في الحصول على العبادات والطاعات وجميل الأفعال والقربات أن يرزق العبد حسن الخلق، فحسن الخلق هو السبب الذي يتحقق به البر في كل الأقوال والأفعال. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عرف من سيرته ومن دعوته ومن حكمته ومن عباداته ومعاملاته ما رزقه الله جل وعلا من الخلق الذي أحسن به التعامل مع الناس في دعوته لهم إلى الله سبحانه وتعالى، فخلد الله له هذا الوصف في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالبر حسن الخلق، أي أنه ما من بر إلا والدافع إليه هو حسن الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي ما من تمسك بالدين على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه إلا والدافع وراء ذلك هي النصيحة. وإذا علم ذلك فإن البر لا يختص بالعبد فيما بينه وبين نفسه، وإنما يتناول البر فيما بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. فحتى يؤدي العبد بره بربه فعليه أن يستمسك بحسن الخلق، فالبر حسن الخلق، وحسن الخلق من العبد تجاه ربه أن يخلص له العبادة فيعبده وحده لا شريك له، ويحذر كل الحذر من أن يقع في الشرك بالله في معتقد أو قول أو عمل، فإنه إن وقع في شيء من الشرك فقد دمر بره بربه وأساء خلقه بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. البر حسن الخلق، أن يتمسك العبد بحسن الخلق في إخلاصه لله فيخلص عمله لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا أساء العبد في إخلاصه والتمس شيئا من عمله في غير وجه الله وفي غير مرضات الله فقد أساء خلقه مع الله. فمقتضى حسن الخلق مع الله أن تعبده حق عبادته وأن تخلص عملك له سبحانه وتعالى، وأن تراقبه في الخلوة وفي الجلوة، في السر وفي العلانية. فمن أظهر وجلى عبادة خالصة لله وعمل غير ذلك في السر فقد أساء خلقه مع الله سبحانه وتعالى. ومن عمل عبادة في النهار يسيء في ذنوب ومعاص بالليل ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فقد أساء خلقه مع الله عز وجل. ولنعلم يا عباد الله أن مقتضى حسن الخلق مع الله سبحانه أن نحافظ على العبادات، على أداء الواجبات، وعلى ترك المنكرات، على تصديق ما الله به أخبر، وأداء ما به أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن نقف عند حدوده، وأن نتخلق بأخلاق شرعه الذي شرعه وانتهجه لعباده. وكذلك يا عباد الله، حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البر حسن الخلق، والمسلمون بحاجة إلى أن يكونوا برا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، يبرونه أعظم من برهم لآبائهم وأمهاتهم. ومقتضى البر للنبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن أخلاقنا معه، ومقتضى إحسان الأخلاق معه أن نتبعه ونحسن في اتباعه، أن نتمسك بسنته، وأن ننتهج نهجه، وأن نحذو أثره، وأن نقتفي هداه، ونستمسك بسيرته عليه الصلاة والسلام. فذلك مؤهل لمحبة الله للمتمسكين بالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فحسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي محبته والانتصار لسنته والتمسك بمنهجه وإحسان الطاعة له، فذلك هو الهدى. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن ابتدع وقع في البدع وفي الخرافات وأحدث في دين الله ما ليس منه فقد أساء خلقه مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في المعتقد والقول والعمل هو حسن الخلق فيما بين المسلم ونبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وقد بلغ البلاغ المبين. فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وهو القائل: من رغب عن سنتي فليس مني. وحين سألوه الوصية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، هذه ثوابت وأسس في التمسك بدين الله يوحيها حسن الخلق الذي هو البر. ولا يكون العبد بارا ومحسن لخلقه إلا إذا تمسك بهذه الثوابت وانتهج هذه العقيدة. وكذلك يا عباد الله، حسن الخلق مع القرآن الكريم، أن نحل حلالا وأن نحرم حراما، وأن نحتكم إليه وأن نقضي به، هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم. فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لا يستطيع العبد أن يعمل بالقرآن حتى يحسن خلقه مع ربه سبحانه، وحتى يحسن خلقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا مسيء خلق المسلم فقد وقع في الفتنة، وأي فتنة أكبر من أن يخالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الخلق مع الله ومع نبي الله صلى الله عليه وسلم ومع القرآن الكريم الذي هو كلام الله، تفوزوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ البلاغ المبين وقد بين الله به الأحكام، وأوضح به الحلال من الحرام، وأمره أن يدعو الأمة إلى الأعمال الصالحة وحسن الخلق، وينهاهم عن الفواحش والآثام. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه واتبعوا أثره. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. وإذا تكرر ذلك في حسن الخلق أنه هو حسن المراقبة لله وحسن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسن التمسك بالشريعة الإسلامية حكما وقضاء، أخلاقا وسلوكا، عبادات ومعاملات، فلنعلم أن المسلم أيضا بحاجة إلى أن يحسن أخلاقه مع نفسه، وأن يحسن أخلاقه مع خلق الله، فذلك هو ما يدعو إليه دين الله سبحانه وتعالى، وذلك هو الذي خطته شريعة الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فمقتضى حسن الخلق مع النفس أن يكثر الإنسان من التوبة ومن الاستغفار، لأن المسلم عرضة للخطيئة وعرضة للذنب. فليعلم أن من حسن الخلق مع نفسه أن يكثر من التوبة التي هي مكفرات للذنوب، وأن يلتمس أسباب الغفران من الطهارة ومن الصلاة ومن الذكر ومن الدعاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وحسن الخلق الاجتماعي مع الناس هو الذي يورث أمنهم وأمانهم واستقرارهم، لأنه خلق حسن يمليه إيمانهم. وإنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكان من دعائه الشريف: اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وحين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حسن خلقه، فأجابت بجواب شامل كامل مقنع نافع ماتع، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي أنه يتمسك بهدي القرآن ويبينه للناس بسنته الشريفة. فما من أمر في القرآن أو نهي في القرآن أو إرشاد في القرآن إلا والتعامل الإسلامي الأخلاقي معه هو الذي ينفع صاحبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا ضمير ببيت في أعلى الجنة لمن أحسن خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحسن الخلق مع الناس يتناول جميع الخطاب، وحسن الجواب، وحسن الفعل، وحسن الأداء، حسن الأخذ، وحسن العطاء. يتناول بر الوالدين وصلة الأرحام وإحسان التربية للأبناء والبنات، وحسن الجوار. يتناول جميل المعاملة، فذلك هو الخلق، أن ينصف المسلم من نفسه وأن يعرف ما له وما عليه. لا تظلمون ولا تظلمون. ولما كان الخلق بهذه المثابة أجزل الله سبحانه وتعالى المثوبة لأهله الذين استمسكوا بالأخلاق العالية واستمسكوا بالفضائل التي تكون في قالب الأخلاق الحسنة التي بينها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمسكوا يا عباد الله بالأخلاق الإسلامية العظيمة المتمثلة في الحكم بالحق والقول بالحق والعمل بالحق والتواصي على ذلك. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلما للبشرية وهاديا للبرية، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم عن سائر أصحابه أجمعين من الأنصار والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهدينا لأحسن أخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ونسألك أن تصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا رثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم لتسقي به البلاد وترحم به العباد وتجعله براما للحاضر والباد. اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سق يا بركة على البذار والقفار والصحاري ومنابت الشجر والآكام والقراب ومحل الزراعة وأكل الماشية، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعله سقيا بركة ورحمة يا عزيز يا حكيم. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات وأنهارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم أذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.